أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن اتضح أن المقصود من الوصف في هذا البحث ما هو، واتضح أيضا أن المقصود من المفهوم ما هو، بعد هذا علينا أن ندخل في صلب البحث عن مفهوم الوصف. وفي هذا الصدد يجب أن نستذكر ما قلناه في بحث رابط المفهوم عندما كنا نبحث عن مقياس المفهوم وضابط المفهوم. هناك السلام عليكم ورحمة الله، قلنا أن استفادة المفهوم من الكلام أي كلام كان، سواء الكلام المشتمل على الشرط أو الكلام المشتمل على الوصف أو الكلام المشتمل على اللقب أو العدد أو الغاية أو أي شيء آخر مما يبحث عنه في علم الأصول، إذا أريد اقتناص المفهوم من الكلام فهذا له طريقان، يتصور له أسلوبان. الأسلوب الأول هو اقتناص المفهوم على مستوى الدلالة التصورية للكلام، يعني نثبت أن الكلام يدل بدلالته التصورية على المفهوم. هذا أسلوب وله طريق، هذا الأسلوب يعني هذا النهج من اقتناص المفهوم، هذه الكيفية من استفادة المفهوم، هذه الكيفية لها نظام معين. وهناك كيفية أخرى أو قل أسلوب آخر لاقتناص المفهوم من الكلام، وهو استفادته من الكلام على مستوى الدلالة التصديقية للكلام، يعني أن نثبت أن الكلام يدل على المفهوم بالدلالة التصديقية لا بالدلالة التصورية. يعني بعبارة أخرى نثبت أن هذه الجملة، مثلا الجملة الشرطية من باب المثال، الجملة الشرطية تدل على مطلب تدل بالدلالة التصديقية على مطلب، هذا المطلب يبرهن ويثبت أن الشر علة منحصرة لطبيعي الجزاء. مثلا كما تقدم، افرض بناء على بعض المباني في مفهوم الشر مثل مبنى المرزا وآخرين أيضا كانوا هكذا يثبتون المفهوم، يقولون الجملة الشرطية تدل بإطلاقها، والإطلاق أمر يدل عليه الكلام بالدلالة التصديقية الجدية، الإطلاق من شؤون الدلالة التصديقية للكلام وليس من شؤون الدلالة التصورية. الكلام لا يدل على الإطلاق بالدلالة التصورية، الدلالة التصورية تأتي من الوضع، والكلام لم يوضع للمطلق، اسم الجنس يوضع للطبيعي لا للمطلق ولا للمقيد، فلا دلالة للكلام على الإطلاق دلالة تصورية، إنما الإطلاق من شؤون الدلالات التصديقية، يعني مقدمات الحكمة هي التي تدل على الإطلاق، يعني تدل على أن المراد الجدي للمتكلم هو المطلق لا المقيد، مراد الجدي يعني مدلول تصديقي للكلام. خب كانت بعض المباني تقول فيما سبق أنه مفهوم الشرط هكذا يثبت، لأن الجملة الشرطية تدل بالإطلاق، يعني تدل بالدلالة التصديقية على أن الشرط علة منحصرة لطبيعي الحكم في الجزاء. الجملة الشرطية تدل بالدلالة التصديقية على هذا المطلب، على أن الشرط علة منحصرة لطبيعي الحكم. فإذا كان الشرط علة منحصرة لطبيعي الحكم في الجزاء، لازمه المفهوم، لازمه أنه إذا انتفى الشرط ينتهي الجزاء. هذا أسلوب آخر لاقتناص المفهوم، وهو استفادة وأخذ واقتناص المفهوم من المدلول التصديقي للكلام لا من المدلول التصوري. إذن هناك أسلوبان لاستفادة المفهوم. خب حينئذ فيما نحن فيه عندما نريد أن نرى أن الجملة الوصفية هل لها مفهوم أو لا، فلا بد من أن نبحث عن أن الجملة الوصفية هل يمكن استفادة المفهوم منها بالنهج الأول بالأسلوب الأول، يعني على مستوى الدلالة التصورية أو لا. ثم سؤال ثاني، هل يمكن أن يستفاد المفهوم من الجملة الوصفية على مستوى الدلالة التصديقية، يعني النهج الثاني أو لا؟ يعني لابد من ملاحظة مدى انطباق هاتين الطريقتين لاستفادة المفهوم، مدى انطباقهما على الجملة الوصفية. فنقول أما الطريق الأول وهو اقتناص المفهوم من الدلالة التصورية للكلام، الصحيح هو أن هذا الأسلوب وهذا الطريق لا يمكن سلوكه وانتهاجه في الجملة الوصفية، بخلاف الجملة الشرطية التي أثبتنا وسلكنا هذا الطريق لإثبات مفهوم الشرط، وكان رأينا المختار هو هذا، يعني إثبات مفهوم الشرط من هذا الطريق. لكن في مفهوم الوصف في الجملة الوصفية هذا الأسلوب لا يتم. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب هذا الطريق من اقتناص المفهوم، يعني دلالة الجملة الوصفية دلالة تصورية على المفهوم، هذا متوقف على أمرين، متوقف على شرطين. متى توفر الشرطان معا حينئذ تتم دلالة الكلام أي كلام كان، تتم دلالته على المفهوم بحسب الدلالة التصورية. ما هما الشرطان؟ والشرطان أيضا تقدم ذكرهما سابقا، لكن أعيد باعتبار تذكير لهما وارتباط البحث أيضا بهما. الشرط الأول أن تدل الجملة على الربط التوقفي، مثلا الجملة الشرطية أفرض الشرط الأول فيها أن تكون هذه الجملة دالة على الربط التوقفي بين ماذا وماذا؟ بين الجزاء والشرط، أن تدل الجملة على أن الجزاء متوقف على الشرط. هذا النوع من الربط، الربط التوقفي بين الجزاء والشرط، هذا هو الربط الذي ينتج المفهوم على مستوى الدلالة التصورية. إذا كان أليف وباء مثلا كان الربط بينهما والعلاقة بينهما والارتباط الموجود بينهما ارتباطا توقفيا حقا، يعني كان باء متوقفا على أليف. متى ما كان باء متوقفا على أليف حينئذ إذا انتفى أليف ينتفي باء. هذا النوع من الربط التوقفي ينتج المفهوم. إذا دل الكلام بالدلالة التصورية، مثلا دلت الجملة الشرطية بالدلالة التصورية على توقف الجزاء على الشرط، يعني لو استطعنا أن نثبت أن الجملة الشرطية في لغة العرب أو أداة الشرط، إذا أداة الشرط بالخصوص أو هيئة الجملة الشرطية بكاملها بالأخرة وضعت في لغة العرب للدلالة على ربط الجزاء بالشرط ربطا توقفيا، يعني الدلالة على توقف الجزاء على الشرط. إذا استطعنا أن نثبت أن الجملة الشرطية تدل بالدلالة التصورية الوضعية على هذا الربط التوقفي، خلاص سلكنا نصف الطريق لإثبات المفهوم، ويبقى نصفه الآخر بعهدة الشرط الثاني. قلنا شرطان لا بد من توفرهما، هذا الأول وهو أن يتدل الجملة على الربط التوقفي بين طرفي الكلام. إذا طرف الكلام كان أحدهما الشرط والآخر الحق، إذا طرف الكلام كان أحدهما الوصف والآخر الحق، فبين الوصف والحق، بين اللقب والحق، بين العدد والحق، بين طرفي الكلام يكون هناك ربط توقفي ويدل الكلام عليه بالدلالة التصورية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدل الكلام أيضا على أن المتوقف هو الطبيعي للشخص. مثلا أن تدل الجملة الشرطية على أن المتوقف على الشرط هو طبيعي الجزاء، طبيعي الحكم المذكور في الجزاء، طبيعي مثلا وجوب الإكرام في قوله إن داع زيد فأكرمه، فأمران لا بد من توفرهما لكي تتم استفادة المفهوم بنحو الدلالة التصورية. أحدهما أن يدل الكلام على توقف مثلا الجزاء، الحكم المذكور في الجزاء على الشرط، هذا أولا. والأمر الثاني أن يدل الكلام على أن المتوقف هو الطبيعي للشخص. سنخ الحق، نوع الحق، كلي وطبيعي الحق، هذا متوقف على الشخص، لا شخص هذا الحق المذكور في هذا الكلام. متى ما تم هذان الأمران يتم الأسلوب الأول لاستفادة المفهوم من الكلام، وهو عبارة عن استفادته على نحو الدلالة التصورية وعلى مستوى المدلول التصوري. فهل هذان الشرطان متوفران؟ في الجملة الوصفية الجواب لا، مع الأسف لا يتوفر شيء منهما في الجملة الوصفية. أما الأول، الشرط الأول وهو الدلالة على التوقف، فهذا الشرط غير متوفر في الجملة الوصفية. الجملة الوصفية مثلا لو قال القائل أكرم الفقير العادل، وصف العدالة هنا ذكر، فنريد أن نرى أن هذا الكلام هل يدل بالمفهوم على عدم وجوب إكرام الفقير الفاسق، هل يدل بالمفهوم على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء العدالة أو لا؟ الجواب أنه هذا الكلام لا يمكن أن يكون دالا على هذا المفهوم بالدلالة التصورية، لأن هذا الكلام إنما تتم دلالته بالدلالة التصورية على هذا المفهوم إذا توفر فيها هذان الشرطان اللذان ذكرناهما، التوقف وإطلاق المتوقف، وشيء منهما غير موجود هنا. أما الأول وهو التوقف، وذلك لأنه أولا الوجدان اللغوي والعرفي الموجود عند كل أبناء اللغة، كل عربي وجدانه العربي وجدانه اللغوي يشهد بأن الجملة الوصفية مثل هذا المثال لا دلالة لها على التوقف، توقف وجوب الإكرام على العدالة. هذا المعنى لا يفهم، لا يفهمه العربي من هذه الجملة، أن وجوب الإكرام متوقف على العدالة، لا دلالة لهذه الجملة على التوقف أو قل النسبة التوقفية بين الحق وبين الوصف، وإنما هذا الكلام يدل على وجوب لإكرام الفقير العادل. أما أن هذا الوجوب وكل وجوب إكرام، الشرط الأول، هذا الوجوب متوقف على العدالة، هذا مطلب لا يدل عليه هذا الكلام، وهذا بخلاف الجملة الوصفية. في الجملة الوصفية هناك إذا أداة الشرط كانت تدل بحسب الوضع في اللغة، كانت تدل على التوقف، على الربط التوقفي. هنا هذه الجملة لا، ليس فيها أداة، ليس هذاك. ثانيا نذكر هذا المطلب الأول، هذا الوجدان، هذا الوجدان اللغوي والعرفي يشهد بأن الجملة الوصفية لا تدل على نسبة توقفية بين الحكم وبين الوصف، وإنما تدل على نسبة إرسالية بين المرسل وهو المخاطب والمرسل إليه وهو الإكرام، إكرام الفقير العادل لا أكثر من ذلك. هذا أولا. وثانيا، حتى مع قطع النظر عن الوجدان، لا نجد في الجملة الوصفية ما يمكن أن يكون دالا على التوقف، توقف وجوب الإكرام على العدالة. أين الدال على التوقف؟ افحصوا هذه الجملة، فككوها، جزئوها، حللوها، هل تجدون فيها ما يدل على التوقف؟ لا، لا يوجد ما يدل على التوقف، لا بالمعنى الاسمي للتوقف ولا بالمعنى الحرفي للتوقف، يعني النسبة التوقفية، كلاهما غير موجود. أما عدم وجود ما يمكن أن يدل على التوقف بالمعنى الاسمي واضح، لأننا لا نجد في هذه الجملة كلمة توقف، كلمة متوقف، ما الدال على التوقف بالمعنى الاسمي للتوقف هو هذه الكلمات، كلمة توقف، كلمة متوقف، كلمة موقوفون، هذه الأسماء هي الدالة على التوقف بالمعناه الاسمي، وما موجود. أكرم الفقير العادل، ما في كلمة توقف متوقف. وأما عدم وجود ما يمكن أن يدل على التوقف بالمعنى الحرفي للتوقف، يعني النسبة التوقفية، فأيضا لأن ما يدل على النسبة دائما ما هو؟ ما يدل على النسبة ذكرنا سابقا في بحث معاني الحروف والهيئات، قلنا الدوال على النسب هي الهيئات، الحروف والهيئات هي التي تدل على النسب، الأسماء تدل على المعاني الإسمية المستقلة، والحروف والهيئات تدل على النسب والروابط التي هي معاني حرفية. فدائما ما يمكن أن يدل على النسبة عبارة عن الحرف أو الهيئة، الحرف هنا غير موجود، هيئة. ونحن لا نجد في الجملة الوصفية سوى هيئات ثلاث هيئات عدل. عندما يقول أكرم الفقير العادل عندنا ثلاث هيئات غير المعاني الإسمية الموجودة، معنى الإكرام، معنى الفقير، معنى العادل، هذه معاني إسمية. غير هذني أكو ثلاث هيئات، هيئة أكرم صيغة إفعال، هي هيئة إفعال، وهيئة الفقير العادل هيئة الوصف والموصوف، وهيئة الجملة الكاملة هيئة تركيبية لكل الجملة، هاي ثلاث هيئات، ماكو بعد هيئة أخرى. أي من هذه الهيئات يمكنكم أن تفترضوا أنها تدل على النسبة التوقفية؟ الأولى، الثانية، الثالثة؟ لا، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة لا يمكن أن تدل على النسبة التوقفية. أما الأولى هيئة أكرم، خو من الواضح أن هيئة أكرم هيئة إفعال معناها واضح في لغة العرب، معناها النسبة الإرسالية بين المرسل والمرسلين، توقف مصر. هيئة أكرم تدل على نسبة إرسالية بين المخاطب المرسل وبين الإكرام المرسل إليه، مثل هيئة صلي تدل على نسبة إرسالية بين المخاطب والصلاة، صوم تدل على نسبة إرسالية بين الصوم وبين وهكذا. هيئة افعل هذا معناه أكثر من هذا مطلع. لا دلالة لهيئة أكرم في هذا المثال على نسبة توقفية. لو أردنا أن نستفيد النسبة التوقفية بين الوجوب وبين العدالة، نستفيد هذه النسبة التوقفية من هيئة أكرم، هذا معناه أنه تكلمنا بكلام على خلاف المدلول الوضعي واللغوي لهيئة أكرم. هذا الهيئة الأولى. الهيئة الثانية هيئة الوصف والموصوف. هيئة الوصف والموصوف هيئة جملة ناقص. الوصف والموصوف جملة ناقص، مثل الصلة والموصول، مثل المضاف والمضاف إليه، جملة ناقص. والجملة الناقصة هيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة ناقصة تقييدية، تقييد الفقير بالعدالة، نسبة ناقصة بين الفقير والعادل، شيء واحد بحكم كلمة واحدة. النسب الناقصة قلنا سابقا تدمج الكلمتين وتجعلهما بحكم كلمة واحدة. حصة من الفقير، وهو الفقير العادل، حصة من الفقير ليس في هذه الهيئة، هيئة الفقير العادل، ما يدل على التوقف. توقف هذا من؟ توقف الوجوب على العدالة. فلو أردنا أن نستفيد التوقف من هذه الهيئة أيضا كان هذا على خلاف المدلول الوضعي والمعنى اللغوي لهذه. نأتي إلى الهيئة الثالثة، هيئة المجموع. هيئة المجموع مجموع الكلام، أكرم الفقير العادل. أن نقول أن هذه الهيئة مثلا تدل على النسبة التوقفية. هنا أيضا نرى أنه لا دلالة لهذه الهيئة على هذه النسبة، وذلك لأنه لو أريد استفادة النسبة التوقفية من هذه الهيئة فلا يخلو المراد من أحد أمرين. كيف تريدون أن تستفيدوا ذلك؟ لا يخلو عن أحد فرين، أحد أمرين. الأول أن يكون المراد هو أن هذه الهيئة المجموعية تدل على النسبة التوقفية بين شخص هذا الحق المذكور في الكلام، يعني شخص هذا الوجوب، وجوب الإكرام المذكور في هذا الكلام، بين شخص هذا الحق وبين العدالة. توقف شخص هذا الوجوب على العدالة، هذا مقصودكم عندما تريدون أن تقولوا إن هيئة المجموع تدل على النسبة التوقفية بين وجوب الإكرام وبين العدالة؟ هل تقصدون هذا المعنى؟ يعني هيئة المجموع تدل على النسبة التوقفية بين شخص هذا الوجوب المذكور في الكلام وبين العدالة، هذا المقصود؟ إن كان هذا هو المقصود فيرد عليه أن توقف شخص هذا الحكم المذكور في الكلام على العدالة هذا استفدناه من هيئة الوصف والموصوف، الهيئة الثانية التي ذكرناها قبل قليل، هيئة التوصيف، يعني هيئة الوصف والموصوف. هذه الهيئة التي كانت تدل على نسبة ناقصة تقييدية، هذه الهيئة هي التي كان تدل في الواقع على أن شخص هذا الوجوب المذكور في الكلام هذا متوقف على العدالة، وإذا انتفت العدالة ينتفي شخص هذا الوجوب. لماذا؟ لأنه قال أكرم، أكرم من؟ الفقير. أي فقير؟ العادل. أكرم الفقير العادل، شخص هذا الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بإكرام الفقير العادل. إذن شخص هذا الوجوب مرتبط بالعدالة، متوقف على العدالة، ينتفي بانتفاء العدالة طبقا لقاعدة احترازية القيود. هذا واضح، هذا استفدناه من نفس التقييد. ولذا نقول قاعدة احترازية القلوب، نفس تقييد الفقير بالعدالة معناه أن الوجوب الذي تعلق بالفقير هذا الوجوب متوقف على العدالة، شخص هذا الوجوب الذي تعلق بهذا الفقير متوقف على هذا، وإلا لو لم يكن شخص هذا الوجوب أيضا متوقفا على العدالة لماذا ذكر العدالة؟ لا، هذا خلاف خلاف الأصل أن يكون المتكلم لاغيا. الأصل في المتكلم أن لا يكون لاغيا. فهذا المعنى استفدناه من هيئة الوصف والموصوف، من هيئة التوصيف، من هيئة التقييد استفدنا هذا المعنى. فلا معنى لأن نستفيده مرة ثانية من هيئة المجموع. هل يعقل أن تكون هيئة المجموع قد وضعت لنفس المطلب الذي وضعت له المفردات؟ واضح ملاغي يفعل لغوا وعبثا. هذا المعنى الذي يريد أن يضع هيئة المجموع له، هذا المعنى نفسه وضع له قبلا دالا وهو هيئة التوصيف، ومرة ثانية لنفس المعنى يضع هيئة أخرى. هذا هو لا يقول بها. إذن فإن كان المراد استفادة توقف شخص هذا الحق على العدالة استفادة ذلك من هيئة المجموع، فهذا يرد عليه هذا الإشكال الذي قلناه. وأما إن كان المراد الأمر الثاني، قلنا أحد أمرين، إن كان المراد هو هذا أننا نستفيد من هيئة المجموع توقف طبيعي الحق لا شخص هذا الحق، طبيعي وجوب إكرام الفقير، يعني كل وجوبات إكرام الفقير متوقفة على العدالة، بحيث لا يوجد وجوب إكرام للفقير بدون قيد العدالة، يعني لا يوجد وجوب إكرام فقير فاسق. انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عن الفقير الفاسق، أن يقال إننا نستفيد من هيئة المجموع توقف مطلق وجوب الإكرام، سنخ وجوب الإكرام، نوع وجوب الإكرام، قل طبيعي وجوب الإكرام متوقف على العدالة، وبانتفاء العدالة ينتفي هذا الطبيعي. إن كان هذا هو المقصود فيرد عليه أنه ليس في الكلام ما يدل على سنخ الحق، طبيعي الحق. في الكلام يوجد وجوب إكرام، شخص من وجوب الإكرام، أين ما يدل على طبيعي وجوب الإكرام حتى تقول أن هيئة المجموع تدل على توقف هذا الطبيعي على العدالة؟ أين ما يدل على طبيعي الوجوب؟ أين ذاك الإطلاق الذي يثبت لكم طبيعي الوجوب؟ لا يوجد. هذا أيضا ثانيا، قلنا أولا الوجدان، ثانيا أنه لا نجد في الجملة الوصفية ما يدل على النسبة التوقفية، ما يدل على التوقف، لا بمعناه الاسمي لا بمعناه الحرفي، لأن المعنى الحرفي يستفيد من الهيئة، وهي الهيئات الثلاث أي شيء منها ما يدل على هذا. ثانيا مفهوم شنو يدل على ماذا؟ أكثر من العالم يدل على ماذا؟ مفهوم أي مفهوم؟ وصف، مفهوم لقب. أكثر من العالم هذا إذا يقال بوجود مفهوم، لا مفهوم لقب يأتي وهو العالم، أصلا التوقف موجود، ولكن توقف الحكم على الشخص، يعني شخص الحكم. نعم. ولهذا وعلى غير مفهوم. غير مفهوم. يعني لم يكن هناك التوقف، التوقف موجود. بلي توقف شخص الحكم قبلناه. هذا استغلنا من هيئة الوصف والموصوف. يعني الشخص الأول متوسط، الشخص الأول هو نسبة توقفية. فما لنا علاقة أن الشخص الحكم هو طبيعي الحكم. الشخص الأول هو نشوف أنه هل هناك نسبة توقفية أو لا. متوسط هذا أخذناه من الهيئة الثانية. النسبة التوقفية موجودة. نعم. يجي الشخص الثاني. هل هذا النسبة التوقفية بين طبيعي الحكم؟ لا لا لا بعدنا ما ما ما ما رحنا على الشرط الثاني. هو نحن في الشرط الأول. لا أقول هذه النسبة مريدتوا تستفيدوها من من من هيئة المجموع، مو هالشيء. أقول من هيئة المجموع من استفيد. خب الهيئة الثانية هيئة هيئة الوصف والموصوف تستفيدون ماذا؟ تستفيدون النسبة التوقفية. النسبة التوقفية بين شنو وشنو؟ بين الحكم والوصف. حتى نبتدي في المرحلة الثانية أن هذا الحكم هل هو شخص أو طبيعي نسبة. لا الشرط الثاني بعدين ما وصلنا إليه. الشرط الثاني سوف نصل إليه. أقول الشرط الأول لا وهو أن يدل الكلام بالدلالة التصورية على توقف الحكم على ال على ال على الوصف غير توقفه على موضوعه. نحن الشرط الأول مالنا هذا، وإلا توقف الحكم على موضوعه هذا فوق بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، لكن ينتفي بانتفاء هذا انتفاء الموضوع. ولذا قلنا في لو تذكرون في مفهوم الشرط قلنا القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع ما لها مفهوم، لأنه إن رزقت ولدا فاختنه. صحيح هذا الكلام يدل على أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب الختان. بس لا يجب الختان مو من باب أن الولد موجود ولا يجب الختان، لا، من باب أنه ولد موقوع. انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه هذا ليس مفهوما في المصطلح الأصوليين. المصطلح الأصولي عن المفهوم هو انتفاء الحكم عن موضوعه بانتفاء شيء آخر غير الموضوع. يعني الموضوع موجود، الحكم ينتفي عن هذا الموضوع الموجود بسبب انتفاء شيء آخر. هذا شيء آخر إما الشرط أو الوصف أو اللي. الموضوع هنا هو الفقير العادل. الموضوع هو الفقير العادل. فبانتفاء العدالة ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي وجوب الإكرام، لكن هذا ليس مفهوما. عرفتم كيف؟ أقول صحيح شخص الحكم هنا ينتفي بانتفاء العدالة، لكن ينتفي بانتفاء العدالة مو من باب المفهوم، من باب أنه ينتفي الموضوع. موضوع هذا الشخص من الوجوب الذي جعله المولى في هذه القضية، موضوع هذا الوجوب هو الفقير العادل. يعني كل الفقير العادل، إذا انتفت العدالة ينتفي الفقير العادل، وبانتفاء الفقير العادل ينتفي الوجوب، لكن انتفاء الوجوب بانتفاء موضوعه هذا ليس مفهوما. مثل انتفاء وجوب الختان بانتفاء الولد، هذا مفهوم؟ كل وصف هكذا، كل وصف هكذا. ولا نقول نتكلم عن كل الأوصاف، الجملة الوصفية بشكل عام نتكلم لا عن وصف خاص. نحن كلامنا عام مفهوم الوصف. دخيل في الموضوع. يعني يشكل عنصرا مكونا للموضوع، بحيث إذا انتفى ينتفي الموضوع، فيصير مثل قضية سالمة انتفاء الموضوع. هذا ليس مفهوما. استفادنا من الهيئة الثانية، من هيئة الوصف والوصف. استفادنا. إيه؟ الوصف دخيل في الموضوع، فإنما هو جزء من الموضوع. إيه؟ قيد؟ قلنا. نسبة تكييدية، يعني قيد الموضوع بهذا القيد. ما معنى التكييد؟ يعني حصصه. يعني جعل الموضوع حصة من الفقير لا كل فقير. كأنه شيء واحد. قلنا عن النسبة الناقصة تدمج الكلمتين وتجعلهما بحكم كلمة واحدة. فبانتفاء العدالة انتفى الموضوع. وبانتفاء الموضوع صحيح انتفى الحكم. لكن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع أمر قهري عقلي يحكم به العقل بلا حاجة إلى المفهوم. بحثه خارج عن المفهوم. كل حكم إذا انتفى موضوعه يعني عقلا وقهرا. هذا لا حاجة له إلى إثبات المفهوم. إذا فهذه هذه هذا ثانيا. وثالثا خب الوقت لا يسمح لنا للبحث فلا تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.